الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بعدما ذكر المؤلف أهل الزكاة وهم الأصناف الثمانية كما ذكرهم الله في كتابه، وهم المستحقون للزكاة ويجب الصرف إليهم، ذكر من لا تدفع إليه الزكاة منهم استثناء، وهم من قام به مانع، من قام به مانع مع قيام السبب، من قام به مانع وإن قام به السبب فإنه لا يعطى من الزكاة، وهذا قاعدة لا بد من حصول المسبب وترتب المسبب على سببه من انتفاء المانع، فالنتيجة لا تتحقق والمطلوب لا يحصل إلا بوجود السبب وانتفاء المانع. وأقرب ما يشبه به وقرر بهذا المانع الإرث، له أسباب وله موانع ذكرها الفرضيون، ذكروا الأسباب المقتضية للإرث والموانع التي تمنع، فلا يحصل إرث إلا بوجود سبب من تلك الأسباب وانتفاء الموانع. فهكذا هنا استحقاق الزكاة لا يترتب ولا يحصل إلا بوجود السبب، وهي الأوصاف المذكورة في أهل الزكاة: الفقر والمسكنة وكذا، والعمل والغزو في سبيل الله، والغرب إلى آخره. فهذه أسباب الاستحقاق، لا بد من وجود أسباب الاستحقاق، لا بد من وجود سبب الاستحقاق وانتفاء ما يمنع انتفاء المانع. وفي هذا الفصل يذكر المؤلف المعاني المانعة من دفع الزكاة لمن قام به، لمن قام به سبب الاستحقاق. نعم، يقول ابتداء: لا تدفع الزكاة لهاشمي. هاشمي هو من هو من بني هاشم، وبنو هاشم هم عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عشيرته القربى، قرابته القربى، وهم منسوبون إلى جده الثاني. جده الأول من هو؟ عبد المطلب. جده الثاني هاشم، فهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فلا تدفع لهاشمي ولا مطلبي، وهم بنو المطلب، والمطلب أخو هاشم كذلك، وكلاهما عبد مناف ابن عبد مناف، هاشم ابن عبد مناف والمطلب ابن عبد مناف. يعني فلا تدفع الزكاة لهاشم ولا لمطلب، وأصل الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد. فالصدقة محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، أما بنو هاشم فبالاتفاق اتفاق العلماء أنها لا تدفع لأحد من بني هاشم، وأما بنو المطلب فعلى خلاف المذهب كما ذكر المؤلف. وقيل: لا، إن بني المطلب ليسوا من آل الرسول عليه الصلاة والسلام، ليسوا من بني هاشم، ليسوا من آل الرسول الخاص بالمعنى الخاص آل محمد، فآل محمد هم آل بيته، هم عشيرته، هم بنو هاشم. والشبهة شبهة من قال إنها كذلك، إن بني المطلب كبني هاشم في تحريم الصدقة، ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. والآخرون يقولون: إنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا في مقام تحريم الصدقة، بل في مقام استحقاق الاستحقاق من الخمس. إذن بنو المطلب لهم حق في الخمس كبني هاشم، لكن هذا لا يوجب تحريم الصدقة عليهم. يقول المؤلف: لا هاشمي ولا مطلبي ومواليهما وهم عتقاؤهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: مولى القوم من أنفسهم. المولى هو العتيق، ويطلق المولى على العتيق وعلى المعتق، كلاهما اسمه مولى. لا تدفع إلى هاشمي ولا مطلبي ولا مواليهما. نعم. هذا هو الظاهر. نعم. ولا يدفع إلى هاشمين ومطلبين ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. ولا تدفع الصدقة أي الزكاة إلى فقيرة تحت غني منفق، يعني إلى فقيرة وهي زوجة لغني قادر على الإنفاق لكنه لا ينفق، بخيل، وهي فقيرة. فمن العجب أن يقولوا إنها لا تدفع لفقيرة تحت غني. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. منفق، نعم، بشرط إذا كانت تحت غني منفق فلا تدفع، لأنها غنية. صحيح، غنية حينئذ بنفقته، غنية بنفقته. ومفهوم هذا إن كانت فقيرة تحت فقير أو فقيرة تحت غني غير منفق فإنها تعطى، فكونها زوجة هذا لا يمنع عطاءها من الزكاة، فوصف الاستحقاق قائم بها، وصف الاستحقاق قائم بها وهو الفقر، فهي فقيرة وإن كانت زوجة لغني لكنه غير منفق. أما إن كانت فقيرة تحت فقير فكلاهما من أهل الزكاة، يعطى الرجل لينفق على أهله، وإن كان لا ينفق فتعطى المرأة. ولا لفقيرة تحت غني منفق. نعم. ولا إلى فرعه وأصله. هذا السؤال صحيح، هذا السؤال جيد. هاقول لك هذا والله ما له تأويل عندي إلا أنه في حد ذاتها في ذاتها فقيرة، ما لها مال، فكفايتها على غيرها ومن غيرها، فهي فقيرة باعتبار ذاتها لكنها غنية، ولهذا قالوا إنها لا تدفع لفقيرة تحت غني منفق. هذا شرحه. هل عند الشيخ شرح وتوجيه لهذا غير المعنى؟ نعم قوله ما له تأويل عندي إلا إنها هي في ذاتها إذا نظرنا إليها ما لها مال، ما تملك درهم، ما تملك شيء، إذن وهذا في الحقيقة ينطبق على كثير، كل من يعني وجبت نفقته على غيره يتصور فيه ابن فقير أبوه غني منفق، الظاهر مثل هو فقير لكن أباه ينفق عليه أو ابنه أو غيرهما ممن تجب عليه نفقته. نعم في شيء عندك يعني توجيه؟ قال أحسن إليكم، قال لأنها في الحقيقة غير فقيرة إذ إن زوجها الذي ينفق عليها قد استغنت به، فإن كانت تحت فقير فتحل لها. طيب لكن توجيه إطلاق اسم الفقر هذا سؤال عدل، كيف يقول؟ يقول فقيرة هذه صفة لموصوف محذوف التقدير امرأة فقيرة، سهل أن تكون تحت غني، أن يكون شروط أن يكون منفقا، ما لا توجيه عندي إلا أنه باعتبار بالنظر لذاتها وماليتها وملكها هي فقيرة إذا نظرت إليها، يعني إذا نظرت إليها لخصوصيتها فهي فقيرة، لكنها صارت غنية فهي لا تملك شيئا. نعم سؤال خاص، إذا كان لا ينفق لم ينفعها شيء إنها زوجة له. نعم ولا إلى فقيرة تحت غني منفق ولا إلى فرعه وأصله، ولا لا يدفعها المتصدق الغني، لا يدفع زكاة ماله لأصله ولا فرعه، أصله شامل لأصله القريب أو أصله البعيد، فلا يعطيها لأبيه ولا يعطي أمه. ولا أحد من أجداده من الجانبين، جده وجدته لأبيه أو جده أو جدته لأمه، هذا الأصل. وكذلك الفرع فلا يعطيها لابنه ولا لبنته ولا لأولادهما، وهذا راجع إلى المذهب في وجوب النفقة على القادر لعمودي النسب، يقولون في باب النفقة هناك تجب على القادر نفقة عمودي النسب، فيجب عليه الإنفاق على أصوله وفروعه، فلا يعطيها لمن تجب عليه نفقته لأنه حينئذ يقي ماله ويوفر على نفسه، فإذا أعطى من تجب عليه نفقته حصلت له الكفاية بما أعطى فيقي ماله، لا يجب عليه أن ينفق ويغنيه بذلك، أما أن يعطيه الزكاة لكفايته. لكن الصحيح أنه إذا كان لا ينفق عليه إما يعني لعدم قدرته على الإنفاق، أو شحا فلا يحرمه من الزكاة، يعطيه الزكاة. ولا لعمودي نسب، شو يقول؟ ولا لأصله إلى فرعه ولا أصله. نعم. ولا إلى فرعه وأصله. ولا إلى فرعه، أي لا يدفعها المتصدق إلى فرعه وهم أولاده، ولا إلى أصله وهم آباؤه وأجداده. نعم. نعم. ولا إلى عبد وزوج. ولا يدفعها لعبد، العبد مملوك لسيده وماله لسيده، فلا يعطيها. إذا أعطاها للعبد آلة إلى السيد وهو غني، السيد غني. ولا إلى زوج، فلا تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها، وليس لهذا تعليل ظاهر، والأصل إن كان زوجها فقير أن تعطيه من قام به وصف الاستحقاق، فالصحيح أنها تعطيه زكاة مالها إذا كان فقيرا. ومن الأدلة على هذا قصة زينب امرأة ابن مسعود، حيث قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به، تصدقت عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا إلى زوج، ولا إلى عبد، ولا إلى زوج. نعم. ولا إلى عبد وزوج، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا. هذه مسائل متفرعة، فانتهى ذكر يعني من لا تدفع إليهم الصدقة. وترك المؤلف يعني من لا تدفع إليه من القرابات غير عمودي النسب، مع أنهم ذكروا في الإنفاق أن النفقة تجب على الوالد لولده، وعلى يعني تجب النفقة لعمودي النسب، وكذلك تجب على الوارث لموروثه، فتجب النفقة على الأخ لأخيه الذي هو وارث له. فالغني إذا كان له أخ أو ابن عم هو وارث له، يرثه لو مات، لو مات هذا الأخ ورثه الغني، فإنه تجب عليه نفقته، وبالتالي لا يدفع، لا يعطيه صدقته لنفس المعنى المتقدم، لأنه حينئذ يقي ماله ويوفر على نفسه ويكفيه مؤنة من تجب عليه نفقته. والشيخ عبد محمد لم يعرج على هذا الجانب، فلا أدري عندكم شيء. ولا في الروض كتاب. ها؟ ولم يذكره في الروض. عندكم باب النفقات تجدونه؟ عندك يا محمد؟ أصبر. وش هو؟ عودة النفع بالنسبة للزكاة. لا لا لا لا. تنفق عليه؟ هي ما توفر علينا، لا تسقط عن نفسها شيئا واجبا عليها. أحسن الله عليك. لا لا هو أشبه أن يقول بصدقة التطوع، لكن من يقول بهذا يقول إن الحديث عام بس، ولا هو سياقه في صدقة التطوع. عندك شيء محمد في النفقة؟ النفقة موجودة عندك في الكتاب؟ النفقات تكلم عن الزوجة، يلزم الزوجة الزوجة نفقة زوجته. المتن نعم. قال نعم باب نفقة الأقارب والمماليك. أحسنت، بس هذا هو أقل شوي. قال تجب لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل هي. حتى ذوي الأرحام منهم. حتى ذوي الأرحام منهم ماشي. حجبه معسر أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. بس لا برحم سوى عمودي نسبه. انتهى. نعم أحسن العبارة. ولا من يرث، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. لا إله إلا الله. نعم اقرأ يا علي. وإن أعطاها هذا لا أقول لا بد له سبب للسر، لماذا السكوت عن هذا الجانب في دفع الزكاة؟ نعم نعم. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا. فإن أعطاها لمن ظنه غير أهل. نعم نعم. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم أو بالعكس لم يجزئ لم يجزئ. أعطي الزكاة لمن ظنه غير أهل، ظنه غنيا ثم تبين أنه فقير، هنا لا تجزئه لأنه متعمد للمخالفة، متعمد لدفعها لمن ليس أهلا لها. فهذا ظاهر، عدم الإجزاء في حقه ظاهر، وهي في الحقيقة شبه يعني افتراضية. يعني أول أنه لا يكاد يعطيها لمن يعتقد إلا واحد متعمد لعدم الزكاة، أما أن يتعمد إعطائها لمن يعتقد أنه غيره أو من يغلب عليه ظنه أنه غيره ثم يعطيها له، هذا متعمد أنه لا يخرج الزكاة. وكذلك الحكم، يعني الحكم بأنها لا تجزئه هذا كذلك، إنما محل الشبهة العكس. أو عكسه لم تجزئه، أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل، يقول كذلك لا تجزئه إلا في حالة واحدة، لمن أعطاها لمن ظنه لغني ظنه فقيرا، رأى شخصا مظهره أو يعني قرائن الأحوال أو إنه أو بسبب السؤال ظنه غيره، ظنه أهلا، ظنه غنيا، لا ظنه ظنه فقيرا، نعم فبان غنيا، فإنها تجزئه لأنه قد اتقى الله ما استطاع فأعطاها لمستحقها. ومعنى هذا تقييد الاستثناء بهذه الصورة يقتضي أنه إذا أعطاها لمن ظنه غازيا أو ظنه غارما أو ظنه مكاتبا. فبان بخلاف ذلك فإنها لا تجزئه. ظنه مكاتبا يعني ظنه أهلا، ظنه غازيا أي ظنه أهلا، ظنه غالبا يعني ظنه أهلا. فبان في كل ذلك بخلاف ذلك. يقول المصنف إنها لا تجزئه. ويظهر أن العلة إن هذه الأمور لها دلائل ولها قرائن، فكونه يبني على ظنه، كونه غارم، هل يعرف كونه غارم أو مدين بمجرد الظن؟ هذا يحتاج إلى تثبت. كونه مكاتب هل يحتاج إلى بينة ودليل؟ ما يعني لا يعلم هذا بمجرد القرائن. قرائن أي قرائن تدل على أنه مدين؟ أي قرائن تدل على أن هذا مكاتب عبد؟ وما هو الأصل أنه يتثبت؟ نعم في الزكاة ما هو الأصل أنه يتثبت؟ ما يبني على الظنون وكذا؟ أقول الأصل في الزكاة في إخراج هي أصل التثبت. لا بس الفرق بين بين من من ظنه فقيرا فبان غني. الفقر ممكن يعول على غلبة الظن والإلزام ب يعني بالقطع بأنه غني، هذا حرج ومشقة ويحرم كثير. والأصل أنها للفقراء، الأصل يعني أهم أصناف أهل الزكاة هم الفقراء والمساكين. والشيخ رحمه الله عندكم كأنه يعني ذهب إلى أن هذا عام، وأنه إذا أعطاه لمن ظنه أهلا فبان غير أهل فإنها تجزئه. واختيار هذا ليس بظاهر لي لما ذكرت من أن هذه الأمور تحتاج إلى إثبات، إلى تثبت. ما يكفي فيها الظن، يعني ظنه مدينا بأي دليل؟ شوف كلامه على المسألة. نعم. ها؟ كل غالم ما يصدق بكلامه وكان رجلا ظاهر الاستقامة قائما. لا، ظنه صدقه غير. واستثنى منها حالة يا شيخ. يقول إلا. أقول كونه صدق غير ظنه، هذا يمكن صدقه وصل يعني عنده إن هذا عدل وأنه لا يكذب فيوجب له ذلك العلم. استثنى بس في المتن، يقول إلا غنيا ظنه فقيرا. خاص هذه استثنيناها في المتن. في المتن في المتن الشيخ نعم. كلام مختصر قال وذهب بعض أهل العلم إيه؟ إلى أنه إذا دفعها إلى من يظن أنه أهل بعد التحري فبان غير أهل فإنها شغل. قال فبان غير أهل إيه؟ فإنها تجزئه حتى في غير مسألة الغني أي عموما إيه؟ لأنه اتقى الله ما استطاع لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا القول أقرب إلى الصواب. لا حق، أقول حق. إذا كان يعني إنه تحرى لحق، هل ما إذا كان بعد التحري والتثبت لكن يعني تقول إن مثلا الغالب التحري بأي شيء يكون ما هو ظاهر يعني مرة ها؟ أقول أوراق من المحكمة إذا صار في أوراق، إذا كان في أوراق يبنى عليها البينات. إذا كان إذا أريد بالظن، الظن الذي هو ثمرة الأدلة شيء آخر. الشهود، حتى الشهود، هل إذا شهد شاهدان على أن هذا مدين بكذا وكذا، هل هذا يوجب القطع ولا ظن؟ ما علينا من الظن الذي يحصل بالأدلة والبينات. فيها الرجلين الجلدين، هذا الدليل لمن ظنه غنيا، ظنه أهلا، قال إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فرأهما جلدين فأعطاهما. هذا من أدلة جواز يعني تصديق السائل. صحيح. نعم. بعد يا معالي. نعم. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. صدقة التطوع مستحبة، والدلائل على الصدقة، استحباب الصدقة مطلقا، كثيرة في الكتاب والسنة، ترغيب في الصدقة، أثنى الله على المتصدقين والمتصدقات، والمتصدقين والمتصدقات، يشمل المتصدقين صدقة يعني صدقة المفروضة وصدقة التطوع، وأثنى على الذين يطعمون الطعام، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والإنفاق قرين الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فالصدقة نوعان، ففرض وتطوع كغيرها من العبادات. فيقول المؤلف صدقة التطوع مستحبة لا واجبة، اسمها يكفي، صدقة التطوع يعني مستحبة مطلوبة يحبها الله، لكنها على درجات، يتفاوت فضلها ويتفاوت أجرها بأسباب، إما يعني فضل المكان أو فضل الزمان أو فضل الأحوال. فالصدقة في رمضان لفضل الزمان، والصدقة في البلد الحرام لفضل المكان، والصدقة في حال العسر لقوة المقتضي للصدقة، في حال العسر في أوقات الإعسار، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا متربة. وكذلك لوصف المتصدق عليه كالقريب، فالصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. نعم. كل العبارة. نعم. وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. وأوقات الحاجات. نعم. ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. يعني السنة أن يتصدق بالفاضل عن نفقته ونفقة من يمونه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالسنة أن يتصدق الإنسان بالفاضل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هو الفضل عن الحاجات عن نفقتي ونفقة من يمون من أهله وولده زوجته. يقول المصنف ويأثم بما ينقصها. يأثم إذا أنفق نفقة تطوع تؤدي إلى التقصير في الواجب، التقصير في نفقة من تجب عليه نفقته، لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فيتصدق صدق التطوع ويقصر في نفقة أهله وولده. والحالات العارضة كما يقال لا حكم لها، الشيء العارض بسبب أسباب. ولعله يستشهد لها بقصة الأنصار الذي أضاف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام فآثره بطعام أهله. هذا أمر عارض، أو يكون ذلك خاص لأن هذا ضيف الرسول والرسول طلب من الصحابة من يضيفه، فلا تكون يعني دليلا على أن يكون ذلك ديدنا للشخص يتصدق على الناس وينفق صدق يتصدق تطوعا ويضيع أهله وأولاده يبيتون طاوين في يعني أحوال وفي ليال كثيرة. أما الشيء العارض فأرجو أنه لا يضر. ويأثم بما ينقصها. نعم. كتاب الصيام. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله يبلغنا وإياكم صيام رمضان وللإحاطة يكون هذا اللقاء وهذا الدرس هو الآخر إلى إشعال آخر إن شاء الله. سبحان الله. وشوفه إيه لا يا أخي، قال قلت كلامهم هنا مبني على وجوب النفقة. ما هي تشترط في النفقة؟ هناك راجع باب النفقات عندهم. النفقة تجب لعمودي النسب، قالوا النص سواء وارثين أو محجوبين. سؤال الغارم ما أدري وش تقول. الغارم وش فيه؟ يعني كانك تقول هل من وجبت عليه الدية ها؟ إيه يعطي هو أصلاً تجب عليه الدية على العاقلة، فإذا كان هو من العاقلة الذي تجب عليهم الزكاة تجب عليهم الدية، فلا يعطيها الزكاة يعني بدلاً عما يجب عليه. يعني مثلاً أنت قريب لهذا القاتل وحصتك من الدية كذا وكذا 5000، لا يجوز أن تدفع الزكاة لتسلم من دفع 5000. ظاهر لك؟ نعم. من خارج لا تجب عليه. إذا كانت لا تجب عليه ممكن. وهل هذا هو المتفق. إذا كانت تجب عليهم النفقة كيف يعطيه الزكاة؟ قال وذكر أنها الأشهر لغناه بوجود النفقة، لاحظ، ولأن نفعها يعود إلى الدافع لكونه يسقط النفقة عنه. نفس التعليل الذي قالوه في من في عمودين. يقول ظاهره أن القريب إذا لم تلزمه نفقته أنه يجوز دفعها إليه بلا ريب. بلا ريب، قريب صدقة وصلة. هل تقرأ لمن؟ هذه الحاشية حقت دكاترة. ها؟ إلى المقنع. المقنع جيد. الرواية الثانية هي المتفقة مع المذهب في وجوب النفقة. نفس التعليل، كيف يقولون تجب عليه النفقة ويجوز له دفع الزكاة إليه؟ ها؟ إيه؟ وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب ذكر هنا ممن لا يرثه بفرض وتعصيب بنسب أولا كأخ وابن عم، لأن الوارث منهما تلزمه مؤونته فلا يدفع زكاته إليه، وغير الوارث يجوز بلا نزاع. هذا الرواية الثانية. قال ابن عباس إذا كان ذو قرابة لا يعوله يعطيه من زكاة ماله، وإلا فلا يعطي، انتهى. ومن سواه يجوز إعطاؤه، وكعمته وبنت أخيه ولو ورثه لضعف قرابته، وعنه يجوز ولو لعمودي نسبه لعموم قوله الصدقة على المسكين صدقة، وهي لذي الرحم بنتان صدقة وصلة. المقصود القاعدة أنه لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب على الغني نفقته. إذا كان هذا ضابط مستقيم، إذا كانت تجب عليه نفقته فلا يعطيها لمن تجب عليه نفقته، ويعطيها لمن لا تجب عليه نفقته لبعد أو لعجز عن الإنفاق. حتى ولدك إذا كان لا يستطيع الإنفاق على ولده، ولده بعائلته مستقل، وأنا لا أقدر أن أنفق عليه، مثل ما اختيار شهر الإسلام في من في هذه المسائل وغيرها، وفي بني هاشم إذا حرموا نصيبهم من الصدقة من الخمس فإنهم لا يحرمون الزكاة، فيجمع عليهم بين الحرمان من حقهم الخاص وحقهم مع عموم المسلمين. لكن من تجب عليه نفقته وهو قادر على الإنفاق تجب عليه النفقة، فإنه لا يعطيها، لأنه لنفس التعليل، وهو أنه بهذا يصون ماله ويقي ماله. نعم. على الخلاف في النفقة، على الخلاف في النفقة، يعني هذا ارجع فيه إلى الكلام في النفقة، في النفقات، وموضوع النفقات أيضا فيها خلاف. الآن أحسن عليك بالنسبة لعمودي النسب، على أول فروع والأصول هذه محل اتفاق. وشو فيه؟ بالنسبة للنفقة. ما لا ما ما ما هو الظاهر، ما هو الظاهر، ثم تتداخل، يعني يتطرق إليها، يعني بنتك مزوجة، رجع فقير أعطيه لفقره تمام. وإذا كان المقصود أنه إن أيضا كلامهم في النفقة في أقول ما هو يعني على الإطلاقات. نعم. هل بنو هاشم نعم يأخذون من الصدقة التطوع؟ والله هذا فيه خلاف، والذي عندي أنه أنهم لا يأخذون، لأن الأحاديث عامة. الذي عندي أن قول لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد هذا عام الصدقة عموما، اللهم إلا صدقة عامة ما هي من الصدقات التي يعني يعطاها الإنسان بوجه خاص، مثل البئر المسبلة ماء، هذه صدقة عامة ما يعطاها الشخص يعني على وجه خاص، لا صدقة عامة. نعم. إذا كان بنو هاشم فقراء ومن آل البيت فقراء نعم يعطون من الزكاة يعطون نعم. بالنسبة لمصلحة الزكاة والدخل، لو كان مثلا هاشم يجوز له يتوظف يتوظف ما يكون من العاملين إلا يعني لو كان هاشمي ما يتوظف والله هذا ترجيح، لكن عندي لا أقول إيش يعني من إحنا نقول لمن قال هذا من أين يعني تخصيص لصدقة الفرض؟ قالوا عللوها، قالوا إنما هي أوساخ الناس، ما هو عنده كذا الشيخ يقول إلا عندي. لكن يا شيخ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو علينا صدقة وهو لنا هدية، صح؟ هذا الحديث يستدلون به، يستدلون شو فيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا الصدقة، أكل الرسول أكل الصدقة؟ نعم. لا والله استحالة تغير حكمها. أنت لو جاك واحد وأنت الله مغنيك وقال خذ هذه هدية مخل، قال لك لا صدقة، تقول لا والله الحمد لله أنا مغني، ما هي بحرام عليك لكنك يعني مستغني متعفف يعني. نعم. الحاشية ذكر تعليل على إيش؟ على بني هاشم. إيش؟ لأن حرمة الصدقة عليهم كرامة لهم ولذرياتهم حيث نصروه في جاهليتهم وإسلامهم. يعني تعليل الحكم الشرعي إن فيها تشريف لهم، ولأن لهم حق في بيت المال يعني في الخمس، هذه تعليلات، لكن فيها يعني تشريف وتكريم لهم من أن يكونوا يعني عالى الناس ويمدون أيديهم، ويعني شيء فيه منة. شيخ أحسن عليكم فصل قال قالوا بهذا نعرف أن بني محمد هنا وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين، إيه؟ الأول من لا تحل له الصدقة التطوع ولا الواجبات وهو شخص واحد وهو الرسول محمد. هذا ما هو بظاهر كلامه هنا. قالوا الثاني من أين للشيخ هذا الكلام؟ تفصيلا إيه؟ قال الثاني البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع ولا يأكلون لا لا ما هو ظاهر الأدلة عامة نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما مقترحاتكم الرموانية الدعوية لأئمة المساجد؟ الحمد لله نسأل الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أن نقتلع على الأئمة والدعاة في شهر رمضان أن يوجه الناس إلى يعني المحافظة على فرائض الله التي أعظمها الصلوات الخمس، ويذكروهم بعظم شأنها والقيام على الأهل في ذلك، وأمر أهلك بالصلاة، وكذلك عليهم أن يحذروهم أبلغ تحذير من الافتتان بما تبثه وسائل الإعلام من القنوات وما يبث من المقاطع المنكرة عبر الجوالات والمواقع السيئة كذلك. فينبغي للأئمة والدعاة أن يركزوا على ذلك في رمضان، وأن يرغبوهم أيضا في اغتنام فرصة وموسم الشهر الكريم. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، بناء مسجد واحد لي أو المساهمة في وقف لبناء المساجد ويبنى به سنويا عدة مساجد؟ الله أعلم. الله أعلم، ولكن لو أردت أن أفعل مثل هذا لآثرت الاستقلال، والله أعلم. واضح الجواب؟ الاستقلال يعني أني أبني مسجد يخصني وأعلم يعني بتنفيذه وتمامه، أما وقف هذا مطلق الله أعلم ما يؤول إليه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل تقديم هدية لمديرتي في العمل في نهاية العام تدخل في باب الغلول؟ تدخل في باب الرشوة. مديرتك لماذا تعطينا؟ هي بينك وبينها صداقة مسبقة سابقة، تتبادلين معها التهادي إذا ولدت ولا ولدتي، ولا أن مديرتك؟ لا، سلمي عليه وبس. نعم. شو تقول؟ من هو فيه؟ الدكتور من اللي يكتب القصيدة؟ الطالب. نعم، أي ممكن أدور، أي يمكن يصير تصير رشوة أدبية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أنواع الصوم؟ الصوم نوعان: فرض وهو صيام رمضان، أو صوم النذر، وتطوع وما سوى ذلك. بس صوم نوعان فقط، وصوم التطوع أنواع: شهر محرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التشبيه في قوله تعالى في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم في أصل الوجوب أم في قدر الواجب؟ لا، في أصل الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل فرض في الإسلام على الناس صيام قبل صوم رمضان أم لا؟ يوم عاشوراء فرض أولا ونسخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاستماع وقراءة الشعر الغزلي؟ وماذا يجاب على المستدلين بجوازه بقصيدة بانت سعاد؟ بانت سعاد قصيدة ألقيت مصدرة بالغزل أو يسمونه النسيب، وليس ذلك غاية، بل يعني جرت على عادة الشعراء في افتتاح قصائدهم بالنسيب ثم الدخول إلى الموضوع المهم. هذا بان السعاد، وينتهي إلى قوله: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلولة، ومضى يمدح ويثني على الرسول ويمدح الصحابة. فهل هذا دليل لمن يجتمعون يتناشدون أشعار الغزل المثيرة والمهيجة؟ أقل ما فيها ضياع الأوقات بالغزل وبالكلام الهزيل أو الرذيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر عند الغرب لعبة وفكرتها تحضير روح طفل مات صغيرا كما يزعمون. انتشر ايش عند الغرب؟ لعبة وفكرتها تحضير روح طفل. تحضير ايش؟ روح طفل مات صغيرا. تحضير روح. نعم. كما يزعمون عن طريق وضع خطوط وكلمات نعم لا، ووضع أقلام ثم يتحرك القلم عند سؤال الشيطان على إجابة السؤال إما نعم أو لا. طيب، ما هو السؤال؟ وقد انتشرت هذه اللعبة بين أبناء المسلمين، فما حكم مثل هذه الألعاب؟ هذه حرام منكرة، لأنها فيها يعني قائمة على أعمال شيطانية. نعم. ويقول: وما نصيحتكم لأبناء المسلمين؟ يجب على من ابتلي بها أن يتوب إلى الله منها، ويجب على من علم بحاله أن ينكر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال شيخ الإسلام رحمه الله: كلاما فحواه من عمل إحسانا للآخرين وطلبهم الدعاء فهو ليس لله، وإن لم يقل ذلك فقال بنقصان الأجر والثواب ومنافاة الإخلاص. السؤال: هل يدخل الوالدان فكما نخدمهم طمعا في دعائهم؟ شو يقول؟ هل يدخل الوالدان فنحن نخدمهم طمعا في دعائهم؟ لا، أخدمهم طمعا لثواب الله وأداء للواجب، وسيدعوان لك طلبت أو لم تطلب، خدمت أو لم تخدم. الوالدان يدعوان لولدهما منذ ولادته إلى أن يفارقان الحياة، فأنت تخدمهم من أجل أنهم يدعون لك؟ عجبا. اخدمهما طلبا لثواب الله وأداء لحقهما العظيم عليك، تصبح أنت مثل غيرك. إذن كثير من الناس يمكن يقوم ببعض الخدمات من أجل الدعاء، فأنت تقوم بخدمتهما من أجل دعائهما. نعم، هذا تقصير ظاهر. ما يعني خدمتهما لمصلحة نفسك، لم تخدمهما شكرا لجميلهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم لمن يصيبه حزن شديد بسبب الحاجة وضيق العيش؟ على كل حال هذا طبيعي، إن الإنسان يحزن ويغتم بسبب ذلك، لكن عليه أن يصبر، واجبه أن يصبر وينتظر الفرج ويدعو ربه ويحتسب الأجر، وهذا مما يخفف عليه المصيبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تكثر الدورات العلمية في الإجازة، فما نصيحتكم؟ وقف الجهاز سن وقف. لا، هذا سؤاله. ما عرفني سؤاله. لا، هو يقول الدورات العلمية، الدروس على القائمين على هذه الدورات أن يجتهدوا فيما ينفع الناس وفيما هو أنفع، ويحثوهم على أداء الواجبات والبعد عن المحرمات وعن الفضول وعن متابعة برامج الإعلام، ويحثوهم جميعا على حفظ الوقت فيما ينفع وعلى أداء الحقوق، وأن يحثوهم على كذلك يجتهدوا في يعني في التركيز على الصلاة وبر الوالدين. المهم على من يشرف على هذه الدورات أن يشغلها بما هو أفضل، وأن يبتعد بهذه الدورات عن الفضول وعن يعني ما لا يفيد. وهذه الدورات ما ندري يعني إذا كانت دورات علمية شرعية فالحمد لله كلها فيها خير، لكن أحيانا كلمة دورات يعني أنواع دورات علمية شرعية ودورات أعمال مهنية وما أشبهها ودورات رياضية أيضا، هذه هي التي يجب تجنبها والحذر منها. دورات رياضية لا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتفقت امرأة مع عاملة منزلية على أن تعمل لديها لمدة شهر بمبلغ 2000 ريال، وبعد 10 أيام ذهبت لأهلها ورفضت العودة للعمل، وهي تطالب الآن بأجرة 10 أيام، فهل يحق لها ذلك، علما بأن مقصود إحضار الخادمة الخدمة بعد ولادة المرأة، وهروبها كان يوم الولادة؟ إن كان ذهابها قهري لضرورة ينبغي التسامح معها وإعطائها يعني بعض الشيء، وإن كانت لا ما هو إلا يعني تمرد وتغير رأي فقط فلا تستحق لأنها لم تفي بعقدها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: على من يطلق المولى أو الموالي؟ المولى في اللغة العربية يطلق على أشياء كثيرة، على معاني عديدة، يطلق على السيد بالنسبة لعبده، ويطلق على العتيق المعتق مولى، ويطلق على القريب كذلك مولى، ابن العم مولى يطلق. والمعنى الجامع هو الولاية، الولاية هو، والله تعالى هو المولى، نعم المولى يعني الولي، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى، هو الولي بمعنى الملك والقدرة والتصرف، وهو ولي المؤمنين حب محبة ونصرة، فالله ولي المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم الذين تجب على المرء نفقتهم؟ هذا باب واسع، تجب عليه نفقته، والديه وأولاده وقراباته الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستحق كل غريم غارم النفقة؟ لا كل غريم غارم، لا ما تجب، الغريم له يستحق أن يعان على قضاء دينه، هذا هو المقصود. الغارم يستحق أن يعطى من الزكاة وغيرها لقضاء دينه، ولا تجب له نفقة، لكن إن كان فقيرا فإنه يعطى وتجب نفقته على من تجب عليه، إن كان له أب أو قريب أو ولد، أما أنه يستحق لكونه غارما فلا. نعم. ويسأل كذلك، يقول: من غرم لأجل إصلاحه بين الناس، ومن غرم لأخذ أموال الناس عبثا؟ هذا الثاني يجب أن ينكر عليه، وأن لا يعان على أخذ أموال الناس وتحمل الديون من أجل طلب الصدقة، وهذا يفعله بعض المتلاعبين، فالثاني يجب أن ينكر عليه ولا يعطى، ولا يجوز إعطاءه، لأنه يعني فيه إعانة على يعني أكل المال بالباطل. نعم. أحسن. آخر سؤال. سم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة على كتابين من باب تأليف القلوب، أم لا بد من إعطائها لمسلم لحاجته؟ لا يجب إعطائها للمسلم لحاجته، وذات يعطى من صدقة التطوع. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا.